إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من المقرأة. اليوم بإذن الله تعالى هنصحح تلاوة صفحة 362 من مصحف المدينة، وهي بتبدأ بالآية 21 من سورة الفرقان وبتنتهي بالآية 32 من نفس السورة. أنا معايا ضيف كريم الابن صهيب محمد. أهلا وسهلا يا صهيب. أهلا بك. ربنا يبارك فيك يا حبيبي. ربنا يبارك فيك وفي والديك. آمين. آمين. طيب، معانا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخنا، جزاك الله خير. الله يحييك، اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. أو نرى ربنا، ربنا فخم الراء. أو نرى ربنا لقد استكبروا. وقف عليها. أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا ملائكة أو نرى ربنا. أيوه. لقد استكبروا في لقد احنا عندنا ايه الدال اصلا بتاعت لقد ساكنة، والسين ساكنة بكسر اول اللي هو الدال، فقول لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ادعي لنا أولادي يا شيخ، ربنا اجعلنا من أهل القرآن يا رب. ربنا يبارك فيك يا رب ويبارك في أولادك ويجعلكم من أهل القرآن يا رب. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. اهلا وسهلا، تفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. خدي بالك، ما ينفعش أبدأ أقول إيه لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. مين اللي قال الكلام ده؟ أنت ولا ولا الذين لا يرجون لقاء الله تعالى؟ لازم عشان يتم المعنى أقول وقال الذين لا يرجون إلى أن إيه أو نرى ربنا، وهي تتاخد مع بعض مش طويلة. خدي نفس الأول وبعدين اقرأ. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. والمد هنا أقول ملائكة أربع حركات. النفس عشان النفس ما جابش يعني الله يعينك، بس احنا عشان لازم عشان نستفيد كلنا هنا الـ قبل منطق زي ما قلت يعني قلتها كتير، قبل ما منطق المقطع اللي هقراه اخد نفس، يعني اخد شهيق واروح بادي اللي انا الهوا اللي انا خدته دوت بيبقى طاقه اللي هتخليني اجيب الايه اللي جايه، خدت بالك؟ لكن انا ما بطلع الهوا وابدا على طول مش هقدر اكمل. تمام؟ تمام. تفضل. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا حجرا حجرا محجورا ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قل فجعلناه هباء هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء ويوم تشقق تشا ولا تشاء تشاء ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. خذولا لا خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. كذلك لي أبعد الكسر تعلم كذلك لنثبت به فؤادك. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. ايوه السلام عليكم. حضرتك يا دكتور. هيا اتفضل. السلام عليكم. حضرك الله. كل عام وانت طيب. السلام عليكم. السلام الله يكرمك. اتفضل. سلام عليكم يا دكتور. حضرتك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. ماشي فضل. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. عتوا كبيرا. عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة أصحاب الجنة مستقرا وأحسن مقيلا. أقول أصحاب أظهر اللام. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. يعني اسمعني أقول إيه، ما أقولش أصحاب الجنة، الجنة كده ضيعت اللام. أصحاب الجنة لام قمرية القمر. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه ويوم يعض الظالم. بص قول ويوم يعض ضو ويوم يعض الظالم ويوم يعض الظالم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. لقد اضلني عن الذكر بعد جاءني. القلقلة قريبا فاتت. الانسان خذولا. اسمعني الله يكرمك. اسمعني اقول لقد اضلني. لقد القلقلة قريبا الفتح. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب قل وقال الله فخم الراء قل وقال الله وقال الرسول يا ربي وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. اقف عليها افضل. قول ايه؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. جزاك الله خير، احنا عدينا. جزاك الله خير. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أهلا وسهلا، تفضل. أهلا بحضرتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا يا عزيز خدي بالك، احنا قلنا قبل كده نراعي زمن الغنة، اقول لولا أنزل حر. اخفاء. لولا أنزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون للمجرمين او للمجئ القلقلة تعتبر للمجئ حاضر للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه من عمل اسمعيني أقول من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا منثورا الإخفاء منصورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن قل الملك يومئذ الحق هنا ايه في تخلص التقاط ساكنين كسر نون تنوين يومئذ الحق الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يغض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ليتني لا فخم الخاء يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين قل عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا وأحسن تفسيرا وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. جزاك الله خير. وجزاك. أيوة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاء أنا لولا أنزل عليك لولا أنزل أو لولا أنزل الإخفاء وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد تكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة فلا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا عملا فجعلناه هباء أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا حتى انا اقول ويوم تشاء مش ويوم تشقق تشاء لا تشاء ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة كده ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم قل ويوم يعض الظالم ويوم يعض الظالم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا قليلا أيوة لقد أضلني لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا خد بالك احنا عندنا حذف هنا حرف المد التخلص من التقاء الساكنين هنا ايه وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا خدت بالك هنا ايه حذفنا حرف الياء، الياء المادية هنا للتخلص من التقاء الساكنين. يلا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هادي ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتبناه ترتيلا. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك. طيب يلا نقرا يا صايب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. أو لولا أنزل. لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. أيوة. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. أقول لقد استكبروا في أن، شوف الإخفاء مع الفاء، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. را. لقد استكبروا في أنفسهم. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. بص برضو الإخفاء عن عتوا ك، عتوا كبيرا. وعتوا عتوا كبيرا. ماشي. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. بقول يومئذ ايه اللي حصل؟ بقول يومئذ، يومئذ هنا التنوين بتاعت اذن، نون التنوين دي هنضغمها في اللام ادغام بغير غنة، فقول يومئذ. تمام. يلا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمؤمنين المجرمين. يوم يرون الملائكة يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. قل ويقولون حجرا محجورا. ويقولون ويقولون لا قل ويقولون فين الياء؟ قل ويا ويقولون، حقق الياء. ويقولون، فرق ان انا اقول ويقولون وفرق ان انا اقول ويقولون، راحت الياء. ويقولون. أيوة. حجرا محجورا. كويس شوي. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. خد بالك، قول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، ده إخفاء، من عمل فجعلناه، وهي ما قول عمل نون التنوين دي نون ساكنة، جه بعدها الفاء، هنخفي النون عند الفاء، فقول من عمل، والفاء بتخرج من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا دي. السنتين دول اطرافها بقى، فالفاء بتخرج من بطن الشفا وتلزق فين؟ في اطراف الثنايا دي. اقول من عمل فاجعل. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. ناخد بالنا من الهائين اللي ورا بعض، لان انا لو ما ضغطتش الهاء حرف خفاء، حرف ضعيف، فلو انا ما ضغطتش على الهائين حققت الهائين هتبقى كأننا قرأت هاء واحده. فاقول ايه؟ فجعلناه هباء، فجعلناه هها، يبقى نطقت الهائين، لكن ما قلتش ايه؟ فجعلناه هباء، وقعت الهاء الاولى. انت واخد بالك بالفرق؟ واظن ان اخواننا اللي معانا المشاهدين ياخدوا بالهم، لان انا لما ضغطتش على المخرج هتطلع هاء واحده. مول فجعلناه هباء، فجعلناه هباء، راحت هاء مش كده؟ لكن اقول ايه؟ فجعلناه هباء، هباء، هباء منثورا. خدت بالك؟ يلا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء. فجعلناه، اللام أظهر اللام. النظم قال وأظهرن لام فعل مطلقة في نحو قلنا عم وقلنا والتقى. قول فجعلناه، ما قولش فجعلناه، فجعل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. منثورا. فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قل تنزيلا. تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على ذلك من الضاد. اقول ايه؟ ويوم يعض الظالم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لم أتخذ، أتخذ. يا ويلتى ليتني لم أتخذ اتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وكان بعد إذ جاءني، أربع حركات المد. بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. لكل نبي، شوف التشديد، نبي الياء مشددة. أقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، وبرضه الواو، عدوا من المجرمين.